لإحدى نسائه مبهمة؟ نعم، الظاهر الصح. وعلى هذا فإذا لم تعين المتنازلة عن حقها، إذا لم تعين امرأة، فللزوج أن يجعله لإحدى نسائه، وللزوج أن يجعله مشاعا بين نسائه، نجعله لإحداهن أو مشاعا. أما إذا قالت اجعله لإحدى نسائك فيحتمل أن يكون كما قلنا أنه مخير، ويحتمل أن يجعله مشاعا. وعلى هذا فإننا نعود في حكم هذه المسألة فنقول إذا تنازلت الزوجة لامرأة معينة من الزوجات تعين صرفه إليها، إذا تنازلت لإحدى نسائه فإن له الحق أن يعين من شاء لأنه مبهم. إذا تنازلت عنه مطلقا فإنه يكون مشاعا بين الزوجات. فاهمين؟ ها؟ طيب، الأول واضح. قالت زوجته هند: وهبت نفس يومي لضرتي زينب. واضح؟ طيب، يكون لزينب ولا يجوز أن يعديه لغيرها. قالت زوجته هند: وهبت يومي لإحدى نسائك، اختر من شئت. فهنا يجعلهم لمن شاء، وله أن يجعله مشاعا، له أن يجعله مشاعا. الصورة الثالثة: أن تتنازل عن حقها لغير أحد، لغير أحد، فله أن يجعله مشاعا، بل قد نقول يتعين أن يجعله مشاعا. لكن كلمة مشاعا وش معناها؟ مشترك. فمثلا إذا كان عنده 4 نساء فإن حق كل واحدة ليلة من 4، ليلة من 4. فإذا تنازلت عنه لغير معينة ولا مبهمة فإنه يكون مشاعا، ويكون القسم دائرا على 3، على 3، فيغيب عن كل واحدة من 3، نعم ليلتين، ليلتين، لا ليلتين، يغيب عن كل واحدة ليلتين، يغيب عن كل واحدة ليلتين إذا جعلناه مشاعا. وإذا كان لواحدة معينة من 3 صار يأتي الواحدة المعينة مرتين، ويأتي الثانية والثالثة على مرة ومرة، فيغيب عن الثانية والثالثة 3 ليال، 3 ليال. هذا هو الفرق. اي نعم، هو انتهى الوقت. طيب، ها وش تقولون يا جماعه؟ ها كيف السؤال؟ يقول: لو ضيق الزوج على الزوجه وقال لها: إما أن أطلقك أو تهبي يومك لضرتك، يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن حق له أن يطلق. نعم، ما إيش؟ منعها